حياكم الله اخواني خواتي. اليوم محطتنا في رحلة السعادة محطة وجدانية، لكن ممكن نسميها قول وفعل. من اكثر الامور اللي تسعدنا في حياتنا واحنا نعيشها يوميا ان الواحد يلقى له سند، يلقى له ظهر، يلقى له احد يشاركه في وقت الشدة. يعني اذا صار معتاز يلقاه، وهذا اللي ممكن نسميه الحين في حياتنا، نسميه الصديق الصدوق. الصديق الصدوق اللي الواحد وقت الحاجة، وقت الشدة، وقت الأزمة يلقاه يعاونه. لكن هذا في حق الله سبحانه وتعالى فيما جعله في هاليوم هذا اللي هو في يوم القيامة وفي أرض المحشر بالذات، هذا أمر مختلف تماما. هناك أمر الله سبحانه وتعالى بينه سماه الشفاعة، إن في يوم القيامة الواحد ما راح يلقى له أحد يشفع له إلا اللي الله سبحانه وتعالى يأذن له، سواء الشافع أو المشفوع له. يعني باختصار ممكن نسميها الواسطة. فمو بحق أي واحد أنه روح توسط ولا حق أي أحد، لا، هذا لازم يكون له شروط وهذا أيضا يكون له شروط. من أعظم الناس اللي راح يسعدون بالواسطة في هالوقت هذا المؤمنين والمؤمنات، عسى الله سبحانه وتعالى يجعلنا وياكم منهم، وراح يسعدون بشفاعة أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نفكر فيها شوية نلقى منو اللي حق له يتوسط ويروح يتكلم ويقول يا جماعة معلش كذا وكذا كذا، إلا واحد له مكانة عند العالي، وما في أعلى من المخلوقات من النبي صلى الله عليه وسلم، عند الخالق رب العالمين سبحانه وتعالى اللي يأذن له في هاليوم هذا. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هاليوم هذا لها سعادة من نوع مختلف. أول أسباب السعادة اللي احنا دائما نتكلم عن أمور عملية الواحد ممكن يستمتع فيها ويسعد فيها اللحظة هذه، اللي هم المؤمنين الموحدين. لذلك الموحد اللي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا من أكثر الناس اللي راح يستفيدون في هاللحظة هذه وراح يتنعمون في هالمشهد هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي يقول لا إله إلا الله كان آخر كلامه راح يدخل الجنة. طيب هذا في نهاية حياته، لكن في هالموقف هذا شو اللي راح يحصل؟ يا أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، سؤال، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم توقعت إن ما حد راح يسألني هالسؤال غيرك يا أبو هريرة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عم أبو طالب راح له في لحظة الموت وقال له يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله بحيث يشفع له عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه لحظة سعادة خاصة للمؤمنين الموحدين اللي يحبون الله سبحانه وتعالى وحده، لأن لا إله إلا الله معناته ما أحب أحد ولا أقدم أحد، قلبي كله خالص متوجه لله سبحانه وتعالى لدرجة أني ما عبدت غير الله سبحانه وتعالى وحده. هذه شفاعة واسطة راح يسعد فيها المؤمنين والمؤمنات في لحظة الشفاعة للموحدين. يمكن مر فينا موقف أحيانا الواحد يكون رايح بينجز معاملة أو يكون عنده وضع معين، فيلقى له أحد من الناس اللي يعرفهم يتدخل في الموضوع ويساعده، فيفرح الواحد منا لما يلقى أحد من الناس اللي يعرفهم ممكن يسهل له الموضوع. الموضوع بس احنا كضرب للمثال، في المحشر الأمور راح تكون صعبة على كثير من الناس لدرجة أنهم يلجؤون للأنبياء اللي توقعوا منهم أنهم متوسطون عند رب العالمين وأن لهم كلمة ومقام عند رب العالمين، بحيث أنه يتم التخفيف عنهم بسرعة في الحساب والشدة الموجودة. كل الأنبياء يعتذرون، كل الأنبياء يعتذرون إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل نبي له دعوة مقبولة عند الله عز وجل، كل من دعاها إلا أنا ادخرتها لأمتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام خش دعوته عشان يساعدنا في هالموقف هذا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا شلون أسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى هو عليه الصلاة والسلام بين لنا شلون ممكن الشفاعة هذه تصير، يعني خلاص ما في مشكلة أن أنا من الناس اللي يشفع لهم عند رب العالمين وتحلي الشفاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء عملي ممكن سوي، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، معه نفس اللي يقوله، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الشفاعة اللي احنا نقولها آتي محمد الوسيلة. الوسيلة هذه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلوا الله لي الوسيلة. الوسيلة مقام في الجنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن هالمقام والدرجة هي لعبد، ويتمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون هالدرجة هذه له هو عليه الصلاة والسلام. يقول فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة، لأن هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عطايا رب العالمين لهذا النبي الكريم. وبعد في شيء ثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي، يعني يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة، يعني في بداية يومه في نهاية يومه، دائما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللي راح يكون في هالموقف هذا، أصلا هو كل قلبه رحمة ورأفة، إحنا نتعامل معاه بنفس الطريقة، نصلي عليه ونثني عليه، لأن أهل الثناء من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة حلت له الشفاعة يوم القيامة. حلو لما الواحد منا يلقى له أحد يساعده بوقت شدته واحتياجه، والموقف الأجمل لما الواحد يلقى أن الشخص أو الطرف اللي قاعد يساعده منه وفيه. في محطتنا، محطة الشفاعة اللي رب العالمين سبحانه يجعلها للمؤمنين والمؤمنات، عسى الله يجعلني وياكم منهم، في أمر جميل جدا أن تعبنا هو اللي يشفع لنا. بمعنى شنو؟ عملنا، الشيء اللي سعينا واجتهدنا فيه طول عمرنا في المحطات اللي هي في الدنيا، رب العالمين سبحانه يسخرها لنا وتكون شافع لنا ووساطة وتخفيف في هالموقف هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الشفعاء للإنسان القرآن، لذلك قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مع القرآن الصيام، وإحنا الحين بشهر رمضان، يا الله يبلغنا وياكم تمامه وكماله وأجره وشفاعته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يأتي الصيام فيقول يا رب، يتوسط، منعت لذاته واحتياجاته بالنهار فشفعني فيه، ويأتي القرآن فيقول يا رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، سواء تراويح أو قيام الواحد منا قاعد يجتهد فيها الليالي هذه وعموم السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان، إيه الله سبحانه وتعالى يجعلهم شفعاء للواحد منا للتخفيف والرحمة والمغفرة. كذلك من الشفاعات الحلوة الجميلة للقرآن بالذات قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، أن الواحد من الله عز وجل يغفر له ذنبه كله، إيه نعم، رحمة الله سبحانه وتعالى. قال تبارك الذي بيده الملك، سورة الملك 30 آية تقريبا صفحتين، الواحد يحفظها ويحصل على تمام الثواب من الله عز وجل وشفاعة وواسطة وكرامة من رب العالمين. هذه محطة الشفاعة اللي نتمنى من الله عز وجل ينزلنا فيها ونتذوق طعمها وحلاوتها وكرامتها. عسى الله سبحانه وتعالى يجعل قرآننا وصيامنا شفعاء ويرزقنا وياكم الخير وتمام السعادة في هالمحطة هذه. ألقاكم إن شاء الله على خير في محطة قادمة، وفمان الله.